بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، موعدنا الليلة مع الفرائد البهية قواعد فقهية. وهذا العلم، علم القواعد الفقهية، هو عرض بطريقة أخرى للفقه، لأن أهل العلم إما أنهم يعرضون الفقه في صور مسائل فرعية، وهذا كالمتون الفقهية الزاد وقتصر قليل ونحو ذلك، وإما حينئذ ثم تأليف ولهم طرق فيها ولهم حواشي ومنظومات وما يتعلق بذلك فن، هو عرض الفقه بطريقة الفروع والمسائل التي ينظر فيها صالة. وهذه طريقة المشهورة عند أهل العلم، ولا شك أنها أهم، لأنها إذا وجدت حينئذ يكون النظر في المسألة الفرعية مع دليلها الجزئي، إما كتابا وإما سنة وإما إجماعا وإما قياسا صحيحا. وثم من عرض الفقه بطريقة أخرى، وهو أنه يجمع الأحاديث المتعلقة به بالأحكام، وهذا عرض آخر للفقه كالبلوغ والعمدة والمنتقى والمحرر وغير ذلك من الأحاديث التي أو من المؤلفات التي تسمى بأحاديث الأحكام، وهذه لها شروحات ولها تخريجات ولها استدراكات ولها مختصرات ولها نظم كذلك، هذا أيضا في مجال الفقه ولم يخرج عن دائرة علم الفقه، وهو عرض للفقه لكن بطريقة أخرى. ومنهم من يعرض الفقه بطريقة ثالثة، وهو أن يذكر قاعدة أصولية ثم يمثل لهذه القاعدة بفروع جزئية كمفتاح الوصول وزنجاني في تخريج الفروع على الأصول، وهذه الكتب التي تعني أو تعنى بهذه الطريقة، هذا كذلك عرض للفقه. وطريقة رابعة، وهي التي يعنون لها بعلم القواعد الفقهية، ينظر في القواعد، ينظر في المسائل الفرعية الجزئية، فثم قدر مشترك جامع بين هذه المسائل، حينئذ يوضع لها عنوان، والغالب أن يكون مختصرا من موضوع محمول، عادة محكمة، ضرر يزال، هذا يسمى قاعدة فقهية. إذن هذه الأنواع الأربعة كلها دراسة للفقه، طالب العلم ينبغي أن يعتني بهذه الطرق الأربعة، لكن الأصل فيها وإن كان غيرها أيضا له مكانته عند الفقهاء، إلا أن الأصل فيها هو عرض الفقه مسألة مسألة. ولما كانت هذه المسائل لا تنحصر، وإنما يأخذ ما يستطيعه الطالب من المسائل الفرعية الجزئية، هذا لا يمكن حصرها، وثم ما هو متجدد، أن بعض المسائل تكون متعلقة بالحوادث، والحوادث لا تزال إلى قيام الساعة، حينئذ بعض المسائل قد لا ينص عليه، بل قطعا قد لا ينص عليه فيما سبق، حينئذ نحتاج إلى تخريج لهذه المسألة بطريق فقهي صحيح، وما يعنون له بالتكييف الفقهي الآن في هذا العصر، حينئذ نحتاج إلى هذا العلم. طالب العلم يأخذ من هذه الطرق ولا يهجر بعضها، أو يركز على بعض ويهجر الآخر، ولكن كما ذكرنا أن الأصل هو عرض المسائل الفقهية الجزئية على جهة المختصرات والمتون. الفرائد البهية قواعد الفقهية قلنا يعتني بالطريقة الرابعة، وهي عرض الفقه بطريقة إجمالية، طريقة إجمالية. إذن دراستنا للزاد دراسة للفقه، ودراستنا للقواعد الفقهية كذلك دراسة للفقه، إلا أن دراسة الفقهية اعتبار الزاد دراسة تفصيلية، ودراسة الفقهية التي نعرض لها في هذه الليلة دراسة إجمالية، وكل منهما مفتقر إلى الآخر. الذي يربيك ويعطيك ملكة في النظر في المسائل والاستنباط، استنباط المسائل من أدلتها التفصيلية، هو النظر في المسائل الجزئية. إذا تربى الطالب على معرفة هذا الحكم الشرعي استنبط من هذه الآية من وجه كذا، لعلة كذا، للقاعدة الأصولية كذا، حينئذ إذا تمرس على هذا النوع صارت عنده ملكة فقهية، ملكة فقهية، فينظر في النص، حينئذ يستطيع أن

وإما في المواهب السنية كان يريد حفظ النظم، وإما وهذا لا بد منه أن يرجع إلى الأصل وهو الأشباه والنظائر. أشباه والنظائر للسيوطي لا بد من اعتباره وأن يكون معك، تكتفي بهذه الكتب ولا تزد حتى تنتهي من هذا الكتاب، ثم اقرأ ما شئت، ثم اقرأ ما شئت. لماذا؟ لأنه كما ذكرنا أن الخلاف وخاصة فيما نظم في المنظوم معنا الخلاف يسير، وإذا كان كذلك حينئذ لا تحتاج إلى توسعة المدارك، إلا إذا لم تتضح عندك صورة مثلا أو مسألة أو وجه استدلال إلى آخره ما فهمته من الشرح، حينئذ تذهب وتبحث، وما عدا ذلك ولا تحتاج. فيكون بين يديك الأشباه والنظائر معك صباح مساء، وتقرأ فيه وتلخص، وإذا ثم إشكال تسأل عنه إلى آخر ما يتعلق بهذا الكتاب. هذا أهم ما يذكر من جهة ما يتعلق بهذا الكتاب. أما العلم نفسه وهو علم القواعد كما ذكرنا أنه علم جليل، قال القرافي رحمه الله تعالى في الفروق، ولذلك الفروق القرافي ما يستطيع يفهمه طالب العلم إلا إذا أخذ مثل هذا الكتاب، وإلا فيه صعومة. كذلك الأشباه والنظائر لابن السبكي رحمه الله تعالى، هو أصولي وكتب القواعد الفقهية وفيه نفس الأصوليين، يعني تقرأه قد تخطئ تظن أنه كتاب أصولي، هو ليس بكتاب أصولي. لماذا؟ لأن صاحبه من؟ تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع، هو أصولي النحرير، فحينئذ لما كتب الأشباه والنظائر كتبه بنفس الأصولي، بخلاف الأشباه والنظائر للسيوطي فنفسه نفس الفقهاء، فيكون أسهل بالنسبة للطالب. فإذا نظر في هذا الكتاب واعتمد عليه ولخص ورتب إلى آخره وذاكر وحفظ ثم يقرأ ما شاء، خاصة الأشباه والنظائر لابن السبكي ففيه فوائد جمة. ولذلك هو السيوطي رحمه الله نقل كثير من الأشباه والنظائر، بل بعضها يعد بالصباحات كعادته رحمه الله تعالى، ولم يكن ثم هذه الطريقة مذمومة عندهم بخلاف الموجود الآن. قال القرافي في شأن هذا العلم من القواعد، وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرفه. كلمة كبيرة من القرافي وهو صاحب الفن، يعني ممن ألف، وكتابه من أعظم ما كتب في قواعد. وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرفه. إذن لا يقتصر الطالب على طريقة معينة، يدرس متنا فقهيا أو متنا حديثيا ثم يقول هذا هو الفقه الذي ينبغي الاعتماد عليه ويترك الطرق الأخرى، نقول هذا قصور وتقصير. القواعد الفقهية كما هو معلوم مركب توصيفي وصار علما ولقبا على فن معين. ومعلوم أن العلم المركب سواء كان التركيب توصيفيا أو إضافيا لا يفهم معناه إلا بعد فهم مفرداته، ومفردات المركب التوصيفي موصوف وصفته، كما أن الشأن في أصول الفقه المركب إضافي أصول والفقه، لا يمكن معرفة العلم اللقب الذي جعل هذا التركيب عليه إلا بعد معرفة جزئيه، هكذا تقرر عند أكثر أهل العلم، وإن كان بعضهم نازع في ذلك، ولكن هذا هو المشهور. وليس الحكم خاصا بالمركب الإضافي، وإنما يشمل المركب التوصيفي. والقواعد الفقهية موصوف وصفته، ليس عندنا مركب إضافي. أصول الفقه الأول مضاف الثاني مضاف إليه على المشهور عند النحاة. القواعد الفقهية ليس عندنا مضافا ومضافا إليه، بل موصوف ووصفته، جعل علما ولقبا لفن معين، وهذا الفن جديد على أسماعنا، لابد من معرفة جزئيه. أولا، ما المراد بالقواعد في لسان العرب وبالصلاح أهل الاصطلاح، وما المراد بالفقهية في لسان العرب وفي حكم الشرعي أو الاصطلاح الشرعي. أولا، قواعد جمع من جموع الكثرة، قواعد فواعل، هذا معلوم، فواعل صواهل فواطم، نقول هذا كله من جموع الكثرة. وجموع الكثرة تبدأ من الثلاثة إلى ما لا نهاية على الصحيح من أقوال أو قولي الأصوليين والفقهاء أن جمع القلة وجمع الكثرة، وهذه مسألة وقع فيها نزاع لكنها مهمة ينبني عليها حكم شرعي، ينبني عليها حكم شرعي. فإذا قيل أن جمع القلة، وهذا محل وفاق أو محل خلاف أيضا، أقله اثنان أو ثلاثة، وكذلك جمع الكثرة أقله ثلاثة أو أحد عشر، أقله ثلاثة أو أحد عشر. جمهور أهل العلم على أن أقل جمع الكثرة أحد عشر، والصواب ما قرر له مرارا وذكر تقريره الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في نثر الورود أن أقل الجمع في نوعي الجمع، جمع القلة والكثرة، هو ثلاثة، هو ثلاثة وليس باثنين وليس بأحد عشر في جمع الكثرة. فيتفقان في المبدأ ويفترقان في الانتهاء. فجمع القلة يبدأ من الثلاثة على الصحيح وليس الاثنين خلافا لمالك رحمه الله تعالى، وينتهي إلى العشرة، إلى العشرة. وجمع الكثرة على الصحيح يبتدي من الثلاثة وينتهي ما لا نهاية، ليس له نهاية، ليس له نهاية. قال: لزيد دراهم علي فمات. رجل قال: زيد له دين دراهم عندي فمات، ما أفصح الدراهم كم هذه، ها كم نعطي زيد، كم نعطيه على المشهور؟ نعطيه لا أحد عشر درهما لأنه أقل، ليس عندنا بينة تبين، يحتمل أنه عشرون، يحتمل مئة، يحتمل ألف، لكن هذا مشكوك فيه. واليقين كم؟ أقل الجمع، اليقين أقل الجمع. إن قلت أقل الجمع دراهم، هذا جمع كثرة، أقله إن قلت ثلاثة أعطيت زيدا ثلاثة، ثلاث دراهم لا تزيد، لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك. واضح؟ القاعدة الفقهية. وإن قلت أحد عشر أقل الجمع، جمع الكثرة أحد عشر، حينئذ تعطي زيد كم؟ أحد عشر درهما. هذا حكم شرعي أو لا؟ حكم شرعي ينبني على هذه المسألة، وهي مسألة لغوية أصولية، لغوية لأن بحثها مرجعه إلى العدد، وشرعية أو أصولية لأن أهل الأصول يبحثون في هذه المسألة أيضا كما يبحثها أهل اللغة. إذن الشاهد من هذا الكلام أن قواعد جمع كثرة، جمع كثرة. فإذا قلت بأن لفظ قواعد يبدأ من أحد عشر لا إشكال، وإن قلت بأنه يبدأ من ثلاثة فلا إشكال، لأن القواعد تزيد على المئة فضلا عن أحد عشر أو إحدى عشرة قاعدة، بل وصلها بعضهم إلى المئات، وصلها بعضهم إلى المئات. ومحاولة جعل القواعد الفقهية كذلك الأصولية بالمئات، مئين، أربعمائة، خمسمائة، هذا فيه نظر، يمكن جرى بعضهم الآن في بعض الموسوعات الفقهية جعلت وصلوا إلى خمسمائة، قل هذا نحن نريد قواعد تقرب الفقه، وكلما كثر صعب الفقه. يعني عندما تقول للطالب أو من أراد التمكن احفظ مئتي قاعدة مقبول، وكلها كلمات يسيرة، العادة محكمة، الضرر يزال، الخراج بالضمة إلى آخره، لكن إذا قلت خمسمائة قاعدة، ألف، ألف خمسمائة، هذا ما صار علم ميسر، هذا صار علم أحفظ الزاد. فهذا ينافي أن تكون القواعد هذه محصورة وتكون جامعة، وجامعة لعديد من المسائل التي لا حصر لها، ونقول الأصل فيها أن تكون معدودة، تكون معدودة. إذن القواعد جمع من جموع الكثرة، وزنه فواعل، وهو مطرد في سبعة أنواع: فوعل نحو جوهر وجواهر، وفاعل نحو طابع وطوابع، وفاعلا نحو قاصعا وقواصع، وفاعل نحو جابر وجوابر وكاهل وكواهل للمذكر هذا، وفاعل للمؤنث نحو حائط وحوائط وقاعد وقواعد، القواعد من النساء جاء في القرآن، قواعد من النساء. وفاعل صفة لمذكر غير عاقل نحو صاهل وصواهل، وفاعل كضاربة وضواربة وفاطمة وفواطم، هكذا ذكرها مالك رحمه الله تعالى سبعة في الألفية، وذكر الأشمون على هذا النحو، وزاد ابن مالك في الكافية شرح الكافية ثامنا وهو فوعلة نحو صومعة وصوامع. إذن فاعل هذا مطرد في ثمانية أنواع، ثمانية أنواع، السبعة الأولى متفق عليها والأخير هذا فيه كلام. ثانيا معناها اللغوي، قاعدة لابد أن ثم معنى اللغوي، لأن الاصطلاح هذا شيء حادث بمعنى أنه لم يكن ثم كان، ولا شك أن الألفاظ اللغوية سابقة على الاصطلاحات، صحيح؟ الألفاظ اللغوية سابقة على الاصطلاحات. مثلا متى وجد علم أصول الفقه؟ قل من النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، كذلك أيهما أسبق، وجود اللغة أو أصول الفقه؟ اللغة. إذن كل اصطلاح في فن أصول الفقه سواء كان في زمن التشريع أو زمن التدوين أو زمن التقرير فيما بعد، حينئذ نقول هذا فرع لأنه حادث، فلا يمكن أن يفهم ذلك الفرع إلا بالرجوع إلى أصله وهو المعنى اللغوي، فينظر فيه من جهة استعمال لسان العرب في ذلك. إذن معناها اللغوي نقول تدور معاني قاعد، قاعد اسم فاعل مأخوذ من القعود، مأخوذ من القعود. إذن القعود له معنى في لسان العرب، ما المراد به؟ لماذا سمى الفقهاء الضرر يزال قاعدة؟ لماذا اصطلحوا على أن الضرر يزال قاعدة؟ لابد من معنى لغوي لوحظ ذلك المعنى، وكانت هذه القاعدة لها نوع شبه بذلك المعنى اللغوي فنقله، ولذلك يسمى نقلا. فالحقائق العرفية خاصة والعامة والحقائق الشرعية هذه منقولة، هذا الأصل فيها، وأما الحقائق اللغوية فهي أصل، وليس ثم نقل إلا إذا قلنا بالمجاز، وحينئذ يكون النقل موجودا في لسان العرب، موجودا في لسان العرب. أما من حيث الاصطلاح فليس إلا عندنا حقيقة شرعية وحقيقة عرفية، وكل منهما معتمد على لسان العرب، فلا بد من فهم لسان العرب في فهم الحقائق الشرعية والعرفية. ولذلك أصل أهل العلم قاعدة عامة، وهي أنه لا يمكن أن يفهم الكتاب والسنة إلا بالرجوع إلى لسان العرب، فمن كان فيه أمكن كان في الشريعة أمكن. تدور معاني قاعدة حول معنى الاستقرار والثبات، الاستقرار والثبات، كل ما ذكر في لسان العرب من جهة هذه المادة وما اشتق منها قعود وقعد قعيد وقاعد ومقعود عليه إلى آخره، كلها تدور على معنى واحد وهو الاستقرار والثبات، الاستقرار والثبات. قال ابن فارس: القاف والعين والدال أصل مطرد منقاس لا يخلف، على طريقته أنه يحاول أن يأتي بمادة قاعدة جالسة قاومة، لابد أن يجعل لها معنى واحد، معنى واحد، وهو يسلم له في كثير من الأصول التي أوردها، وبعضها لا يسلم، لأن محاولة إرجاع الألفاظ بكل مشتقاتها إلى معنى واحد هذا قد لا يسلم، يوجد في بعضها ويسلم، إلا أنه كقاعدة مضطردة وطريقة، لذلك خولف رحمه الله تعالى في بعضها. قال: أصل مضطرد منقاس لا يخلف، يعني أينما وجدت هذه المادة فالاستقرار والثبات هو المراد، كلما وجدت هذه المادة بجميع مشتقاتها، فعل وفاعل وأمر ومصدر، اسم فاعل اسم مفعول اسم آلة، كلها لابد أن تجد فيها معنى الثبوت والاستقرار دون زيادة، قل لا يسلم له، لابد وأن ثم زيادة يدل عليها الاشتقاق، وإلا قعد ويقعد واقعد، هذه المادة واحدة وهي قعود، لكن لا شك أن اقعد ليست كقعد، لأن قعد دل على وجود الحدث، وأقعد هذا لم يوجد الحدث، فرق بينهما. إذن استقرار موجود واستقرار غير موجود، فرق بين النظرين. على كل وهو يضاهي الجلوس، هكذا قال، وهو يضاهي الجلوس، وإن كان يتكلم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس، يعني القعود والجلوس بمعنى واحد، هذا المطرد. إلا أنه قال قد يتكلم في مواضع يعني بلفظ القعود لا يتكلم فيها بلفظ الجلوس، إذا كأنه قال لك قعد بمعنى جلس، قعد بمعنى جلس، وجلس فيه معنى الاستقرار والثبات، وقعد فيه معنى الاستقرار والثبات، كذلك كل منهما فيه معنى الاستقرار والثبات، إلا أنه في بعض المواضع يعبر بالقعود دون الجلوس. ولذلك في القاموس قال القعود هو الجلوس، القعود هو الجلوس، كل منهما بمعنى واحد، أو للتنويع هو من القيام والجلوس من الضجعة. هو الضمير يعود على ماذا؟ على القعود، من القيام، يعني إذا كان قائما تقول له اقعد ولا تقول له اجلس، أخطأت، لأن هذا استعمال العرب، استعمال العرب. وإذا كان مستلقيا فتقول له اجلس ولا تقول له اقعد، واضح؟ هذا محل خلاف بين أهل اللغة، سببه الخلاف في لسان العرب، هل المترادف مسلم به في لسان العرب أو لا؟ مترادف هل يسلم به في لسان العرب أو لا؟ هل يقال قعد وجلس بمعنى واحد أم لا؟ أكثر أهل اللغة على وجود المترادف في لسان العرب، وجود المترادف في لسان العرب، فقعد وجلس بمعنى واحد، لا يزيد قعد على جلس بمعنى من المعاني ولا جلس على قعد بمعنى من المعاني، فكل منهما بمعنى واحد، فالقائم تقول له اقعد اجلس، والمضطجع المستلقي تقول له اقعد اجلس، كل منهما بمعنى واحد. ولكن بعضهم لا يرى القول بالترادف في لسان العرب، يقول هذا لا يمكن أن يوجد في لسان العرب كلمة مستوية من كل وجه ومصدقها واحد، ولا بد من فروق بينهما ولو في بعض الصفات. فالإنسان والبشر، قالوا البشر سمي بشرا بالنظر إلى بشرته، له بشرة ظاهرة بارزة جلد، وإنسان من النسيان، مع أن مصدقهما واحد، زيد هو بشر هو إنسان، كذلك بلى، البشر والإنسان بمعنى واحد، هل بينهما فرق؟ نقول مصدقهما واحد. طيب بشر مشتق من البشرة، وإنسان مشتق من النسيان، إذن هذه صفة مغايرة لهذه الصفة. يقال بأن اللفظين لهما مشترك، قدر مشترك، وهو المصدق، ثم وصف لذلك المصدق، فمن حيث المصدق هما مترادفان من كل وجه، ومن حيث الوصف الذي يوصف بها ذلك المصدق فبينهما خلاف. ولذلك من قال بالترادف بوجوده لا يقول بأن المترادفين مستويين من كل وجه، وإنما يريد به أن مصدق اللفظين مصدق واحد، يعني هذا يصدق على هذا، تقول هذا زيد هذا إنسان بشر، إذن اللفظ مترادفان، المصدق الذي وقع عليه اللفظ شيء واحد زيد من الناس، لكن لماذا سميته بشرا ولماذا سميته إنسانا؟ لا أحد ينكر بأن اللفظ يدل على ما اشتق منه ذلك اللفظ، سواء كان اشتقاقا أصغر أو أكبر أو كبير. قعد وجلس من هذا النوع. من قال بأنهما مترادفان على المعنى الذي ذكرنا قال القعود هو الجلوس، ولذلك قدمه في القاموس، قعود هو الجلوس، أو هو من القيام والجلوس من الضجعة، هو من القيام، يعني إذا كان قائما لا تقل له اجلس، وإنما تقول له ماذا؟ اقعد. لكن هذا قد لا يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، قال فلا يقعد فلا يجلس، إذن أطلق الجلوس من القيام إلى نزول على الأرض، وعلى الكلام الذي ذكره القاموس أنه لا يقال، هذا فيه نظر. على كل المسألة مبناها على ما ذكرناه. ومنه قاعدة الرجل أي امرأته والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، إشارة إلى استقرارهن وثبوتهن في بيوت أوليائهن وآبائهن. لماذا قيل قواعد من النساء؟ يعني مستقرة وثابتة في بيت وليها، إذن فيه معنى الاستقرار والثبات. وتسمى زوجة الرجل قعيدة لثبوتها واستقرارها في بيت زوجها، ومن ذلك الشهر المعروف ذو القعدة بفتح القاف، وهو الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار تستقر تثبت، إذن فيه معنى استقرار وثبات. وقواعد البيت أسسه التي يقوم عليها، هذا معنى يزيد على ما ذكره ابن فارس هناك، وهو أن القواعد قاعدة قد يراد بها الأساس وليس الثبات أو الاستمرار إلا من جهة ماذا؟ من جهة أخرى. وأما في الأصل فيدل اللفظ على الأساس، قواعد البيت أسسه التي يقوم عليها. ومنه قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. واضح هذا؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إذن هذه يرفع ما القواعد، وإن كان فيها معنى الثبات والاستقرار إلا أن الأساس هو أظهر. ومنه قوله: فأتى الله بنيانهم من القواعد. قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده، يعني يتكئ عليها ويقوم عليها، ثم استعملت مجازا في القاعدة المعنوية، هذا هو الأصل فيها. وهذا المعنى الأخير وهو الأساس أقرب إلى المعنى الاصطلاحي الذي أراده الفقهاء. فالقاعدة الفقهية نقول الأنسب في القاعدة من جهة المعنى اللغوي هو الأساس. فإذا كانت قواعد البيت أسسه التي يقوم عليها، فقواعد الفقه هي أسسه التي تبنى عليها الأحكام، كما هو الشأن في أصول الفقه، نظير بالنظير. إذن قواعد الفقه أسسه التي تبنى عليها الأحكام، القاعدة في الاصطلاح، الأمر الثالث، قاعدة في الاصطلاح نقول لهم تعبيرات في تعريف القاعدة، منها أن القواعد هي القضايا الكلية، والقضايا جمع قضية على وزن فعيلة بمعنى مفعولة مقضي فيها، هذا الأصل فيها. سميت بذلك قضية لاشتمالها على الحكم الذي يسمى قضاء، ولذلك الخبر الذي هو القول عند المناطق يسمى ماذا؟ قضية وخبرة، ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرة، يعني بين المناطق قضية وخبرا. خبرا سمي خبرا لأنه يحتمل التصديق والتكذيب، وسميت قضية لأن المركب الذي يعبر عنه بالتصديق مشتمل على ثلاثة أشياء، كل منهما جزء وأساس فيه في القضية: الأول المحمول أو الموضوع، والثاني المحمول، والثالث الحكم. وإن شئت قول المحكوم عليه والمحكوم به والحكم، لا بد منها. فإذا قل زيد قائم، عندنا ثلاثة أشياء، ما هي؟ زيد وهو المحكوم عليه، قائم وهو المحكوم به، وحكم ما نطقنا به لأنه هو النسبة التقييدية أو النسبة التامة بين المحمول والموضوع، فالحكم هو ثبوت القيام لزيد لم ننطق به. هل يمكن أن يوجد واحد من هذه الثلاثة الأركان دون الآخر؟ الجواب لا، فلابد أن تكون مجتمع. هذا الحكم يسمى قضاء، وقضى ربك، قضى ربك أمر وحكم ووصى إلى آخره، إذن يطلق القضاء ويراد به الحكم، لذلك سميت قضية. إذن قضايا جمع قضية فعيلة بمعنى مفعولة. لماذا سميت قضية؟ لأنها مشتملة على جزء وركن فيها، وهو

لا بد من النظر في هذه المصدر. إذن الكلية المراد بها كما إذا قلت الفاعل مرفوع، عندنا موضوع محكوم عليه وعندنا محمول محكوم به، الفاعل زيد، عمرو، خالد، محمد، هذه كلها إذا أسند إليها فعل، فقلت قام زيد وخرج عمرو ومات خالد إلى آخره، نقول هذا فاعل، ليس كذلك؟ لأنه أسند إليه فعل، ما حكمه؟ مرفوع. من أين أخذنا؟ من القاعدة النحوية، الفاعل مرفوع. هو ما قال زيد مرفوع، قال الفاعل. نقول نعم، هذه قضية كلية، بمعنى أن الموضوع فيها وهو الفاعل كلي، وتحته ما لا ينحصر من الأجزاء والآحاد والجزئيات والأفراد، وخالد وعمر واحد من هذه الأفراد، حينئذ المرفوع هذا حكم يتبع هذه الجزئيات واحد واحد واحد إلى أن ينتهي، فكل فرد من هذه الأفراد التي تدخل تحت قولنا الفاعل حكمه أنه مرفوع، أنه مرفوع، وهذا المراد بكونها كلية. إذن الشخصيات والجزئيات ليست مرادة هنا، فإذا قلت محمد فاعل من قولك قام محمد، أقول محمد فاعل، هذا خاص ليست بقاعدة، يعني يختص بمحمد المذكور المحكوم عليه بكون فاعل ولا يتعدى غيره. وأما إذا قلت الفاعل، كل فاعل إذا دخل تحته ما لا ينحصر من الأفراد، ما لا ينحصر من الأفراد. الضرر يزال، مثل الفاعل مرفوع، الضرر هذا يوقف سيارته بالطريق، هذا يسكب الماء من فوق البيت، هذا يرمي في طريق المسلمين، قل هذا كله ضرر أو لا؟ الضرر يزال. إذن إيقاف السيارة في وسط الطريق ضرر، حكمه يزال. من أين أتينا به؟ من القاعدة الفقهية، من القاعدة الفقهية، وهي الضرر هذا لفظ عام كالفاعل، والحكم يزال. إذن كل ما ثبت في عرف المسلمين أنه ضرر فعينئذ حكمه أنه يزال، فيدخل تحت قولنا الضرر ما لا ينحصر من المسائل. واضح هذا؟ هذا المراد بكونها كلية، قضايا كلية. إذن المراد بها هنا القضية المحكوم على جميع أفرادها، وليس المراد بها ما كان موضوعها كليا، ما كان موضوعها كليا. وهل القواعد الفقهية؟ هذا أحسن تعريف ذكر، قضايا الكلية. قد يزاد بعض الألفاظ التي تأتي للإيضاح، أما من حيث الاحتراز ونحوها فهذا الذي يعنى به هنا. وقال في المصباح المنير: القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط، بمعنى الضابط، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته. عبر بالأمر ولم يعبر بالقضية، والأمر كلفظه يشمل القضية وغيرها، وأيهما الأولى في التعبير؟ نقول بالقضية، فالأولى أن يعبر به بالقضية. الكلي هذا كقولنا الكلية، المنطبق على جميع جزئياته. لو وقف عند قوله الأمر الكلي، هل يفهم من قولنا الكلي أنه منطبق على جميع جزئياته أو لا؟ يفهم أو لا يفهم؟ إذا قلنا قضية كلية، ما المراد بكلية؟ فسرها لي، فسرها، منطبق على جميع جزئياته. فلو صرحت بهذا الشيء حينئذ صار احترازا أو إيضاحا؟ إيضاحا، صار إيضاحا. إذن قوله هي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته، نقول لو قال الأمر الكلي لكان جامعا مانعا، ولكن يبدل قوله الأمر بقضية، هذا أولى لأنه أصرح ولا يحتمل غير ما لفظ به. وأما المنطبق على جميع جزئياته نقول هذا تفسير وإيضاح لكون القضية كلية، لأن هذا معنى كونه أو معنى كون القضية كلية، أنها منطبقة على جميع جزئياتها. حينئذ كل جزئي وكل فرد أو أحاد داخل تحت موضوع القضية حينئذ يحمل عليه الحكم كما ذكرنا في قولنا الضرر يزال. فكل ضرر ثبت عرفا أو شرعا نص شرع عليه بكونه ضررا حينئذ نقول هو داخل تحت هذه قضية. وقال تاج الدين بن السبكي من أشباه النظائر: هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها. هذا كسابقه إلا أنه زاد ماذا؟ زاد بكون هذه القواعد تنطبق على جزئيات كثيرة يفهم من هذا التعبير من ابن السبكي أن القاعدة الكلية قد لا تكون كلية بمعنى أنها أغلبية. ولذلك ثم خلاف في القواعد الفقهية هل هي كلية بمعنى لا يخرج عنها فرد من أفرادها أو أنها أغلبية بمعنى أنه قد يخرج بعض الأفراد الذي كان ينبغي أن يكون داخلا تحت القاعدة فيشمله الحكم ولم يدخل. محل نزاع بينهم هو الذي سبب الخلاف في التعريف. ولذلك سيأتي قول الشاطبي رحمه الله تعالى أن القواعد كلية وخروج بعض الجزئيات بحكم يخالف تلك القاعدة لا يعتبر نقضا لكلية القاعدة، لا يعتبر نقضا لكلية القاعدة، لأن القاعدة هذا شأنها، هذا شأنها بأنه لا بد من استثناء، وهذا الاستثناء نقول لا يصير القاعدة أغلبية بل هي باقية على كليتها. وهذا الأصل الذي خرج من تحت القاعدة لا بد وأنه مندرج تحت قاعدة أخرى، حينئذ يكون هذا الجزء قد تنازعه قاعدتان، قد تنازعه قاعدتان، بعضهم يرى أنه داخل في هذه القاعدة فخرج منها وبعضهم يرى أنه قد دخل في القاعدة الأخرى، حينئذ الخلاف فيه ليس في كونه ليس داخلا تحت قاعدة وإنما هل يدخل تحت هذه القاعدة أو هذه. إذن ليس ثم نزاع في استثناء على جهة الإطلاق وإنما هو استثناء جزئي من دخوله تحت قاعدة ليدخل تحت قاعدة أخرى. إذن قول ابن السبكي هنا في تعريف القاعدة بأنه الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة، ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها، ثم قال: ومنها ما لا يختص بباب، كقولنا اليقين لا يرفع بالشك. هذه قاعدة من القواعد الكلية الخمس وهي مضطردة في كل باب. يعني ماذا في كل باب؟ يعني في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والنكاح والطلاق إلى آخره، كل أبواب الفقه تدخل فيها. هذا المراد بكون القاعدة كلية لا يستثنى منها باب دون باب، فتدخل في كل باب. ومنها ما يختص بباب، كقولنا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور، فهي على الفور. هذا قد يقال بأن ابن السبكي رحمه الله تعالى يرى أنه لا فرق بين القاعدة والضابط، لا فرق بين القاعدة والضابط، وهذا ليس داخلا في الحد كما قد ظنه البعض، بل الصواب أن قوله تفهم أحكامها منها انتهى الحد هنا. ثم قسم لك هذا الأمر الكلي إلى قسمين: منه ما لا يختص بباب ومنه ما يختص بباب. والصواب أن الثاني لا يسمى قاعدة وإنما يسمى ضابط كما سيأتي بالفروق بين القاعدة والضابط. ومن تعريف ابن السبكي أن الأمر كلي لا يكون قاعدة إلا إذا انطبق عليه جزئيات كثيرة، فخرج ما ليس له جزئيات كثيرة عن وصفه بكونه قاعدة، وهذا ظاهر. والصواب أنه يقال يستدرك عليه رحمه الله تعالى بأن القاعدة كلية وتنطبق على جميع جزئياتها، وأما على كثير من الجزئيات هذا لا يسلم له. وقيل قاعدة حكم كلي، هنا خالف. إذن القاعدة يؤخذ جنسا في حدها إما القضية وإما الأمر وإما الحكم، والأولى من هذه التعبيرات أن يقال هي قضية. هنا قال حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه، نقول هذا أيضا يحتاج إلى تقييد وهو أن قوله يتعرف منها أحكام الجزئيات هذا توضيح للأمر الكلي وليس بقيد للاحتراز. والمراد من الحكم هنا القضية، سميت بذلك مجازا من إطلاق الجزء على الكل، لأن القضية اسم للحكم والمحكوم عليه والمحكوم به والمحكوم به. وإذا أريد بقضية هنا الحكم نفسها أقول هذا ليس بوارد، نقول القاعدة هي حكم كلي، حكم نقول الحكم جزء من القضية، ولكن هنا فيه نوع مجاز، أطلق الجزء وأريد به الكل، لأن ثم كما ذكرنا القضية مشتملة على ثلاثة أمور: محكوم عليه ومحكوم به وحكم. هل القاعدة هي الحكم؟ لا. إذا لماذا أطلق هنا وجعله جنسا في الحد؟ نقول من إطلاق الجزء مرادا به الكل. والمراد بالانطباق هنا وفي سائر التعريفات الاشتمال، يعني أن تكون هذه القاعدة مشتملة على جميع الأفراد. أما مر معنا حكم كلي، قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، ما المراد بالانطباق؟ المراد الاشتمال، المراد الاشتمال، أن تكون هذه القاعدة، هذه القضية الكلية مشتملة على جميع الجزئيات. والاشتمال هنا هل هو اشتمال بالفعل أو اشتمال بالقوة؟ بالقوة. الضرر يزال بالفعل، يعني نطق به. لو قيل إجراء الماء في الطريق ضرر والضرر يزال، هنا صار ماذا؟ صار هذا الجزئي بالفعل، يعني نطق به ووضع عليه حكم من القاعدة. أما إذا قلت الضرر هذا عم كل ما يصدق عليه أنه ضرر، ثم يأتي العالم والفقيه فينزل هذه القاعدة على هذا التخريج الذي هو المسألة الحادثة، فيقول إيقاف السيارة في الطريق مضرة بالناس، حينئذ هذا الضرر، ثم يقول هذا الجزء داخل تحت القاعدة الضرر يزال، إذن وجب إزالة السيارة من الطريق. هل الضرر يزال دل على شيء من لفظ السيارة؟ ما دل عليه. إذن أخذنا لهذا الجزء من هذه القاعدة بالقوة، والذي ينص على هذا الجزء هو العالم، وهذا يسمى عنده بالتخريج، تخريج المسائل والفروع من أصولها، ومن الأصول القواعد، ومن الأصول القواعد. إذن المراد بالانطباق هنا لنفهم القاعدة على وجه الصحيح الاشتمال، فكون الكلي ينطبق على جزئيات أي يشتمل عليها، لكن بالقوة القريبة من الفعل لا الاشتمال بالفعل. تبين هذه أن تكون القاعدة مشتملة على جميع الجزئيات لكن بالقوة، وتوصف هذه القوة بالقرب لإخراج العامي، لأنه ممكن أن يخرج لكن بعد 100 سنة، يعني يتعلم ثم بعد ذلك يكون عالم فيستخرج، إذن عنده قوة لكنه لم يبدأ في الطلب بعد، فننتظره حتى يكون مجتهدا فبعد ذلك يستخرج الجزء من القاعدة. وأما القوة القريبة هذا يأتي للعالم، يحتاج إلى يتأمل، ينظر يوم يومين أسبوع، ثم يصدر الحكم الشرعي بناء على ما تقرر عنده. وفسر الانطباق هنا أيضا بالحمل، موافق لما سبق. حمل، شو المراد الحمل؟ زيد قائم، يعني جعلت الموضوع موضوعا وحكمت، حملت عليه ما دل عليه المحمول، ولذلك سمي المحمول محمولا. لماذا؟ لأن الموضوع وضع كالأساس، كأساس الجدار البيت مثلا وضعت عليه السقف، السقف كالمحمول باعتبار ماذا؟ باعتبار أساسه. هنا الحمل نقول عندنا حمل أيضا، الضرر يزال، كلمة يزال هذه حكم، يعني يجب إزالته، تأتي إلى كل فرد من هذه الأفراد فتقول إزالة السيارة عن الطريق ضرر يزال، إذن جئت بالمحمول وهو كلمة يزال وعلقتها بكل جزئية من هذه الجزئيات، كما تقول الفاعل مرفوع، زيد فاعل إذن هو مرفوع، عمر فاعل إذن هو مرفوع، محمد فاعل إذن هو مرفوع، نزلت الحكم العام في القاعدة على كل جزئية من الجزئيات، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تخريجا عند الفقهاء. وفسر الانطباق أيضا بالحمل، أي حمل المفهوم الكلي على الأفراد، والمراد بالجزئيات أفراد ذلك المفهوم الكلي الذي هو موضوع القاعدة. مثاله قاعدة الضرر يزال، فللضرر مفهوم هو أمر كلي، ضرر هذا موضوع حكم عليه بكونه يزال، نقول الضرر هذا عام له مفهوم كلي يشترك فيه أفراد لا يمكن حصرها، لا يمكن حصرها. له أفراد في الخارج كما ذكرنا كوضع شيء في الطريق، حينئذ نقول هذا ضرر، وبانطباق الأمر الكلي على هذه الأفراد حينئذ تعرف أحكامها وهي أنها تزال. فتبين أولا، تبين أولا أن هذا ضرر تحكم عليه، هذا القول ضرر، هذا الفعل ضرر، هذا الترك ضرر، وله أفراد لا تنحصر، ثم تنزل الحكم الشرعي الذي ثبت لهذه القاعدة بكون كل جزئي من هذه الجزئيات تجب إزالتها، فتقول الضرر يزال. وقيل القاعدة تعريف آخر هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، وقيل القاعدة هي قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئياتها. والمراد من جزئيات القاعدة التي تتعرف منها أحكامها هو جزئيات موضوعها، جزئيات موضوعها كالضرر. ويكون ذلك التعرف بجعل القاعدة كبرى قياس تضم إليها قضية صغرى سهلة الحصول، ينتج المطلوب بعد ذلك قولنا أقيم الصلاة، أقيم الصلاة اللهم استعان أمر، والأمر للوجوب، الأمر لي للوجوب حقيقة، فأقيم الصلاة للوجوب حقيقة. عندنا كم هنا، كم قاعدة، كم قضية؟ ثلاث، واحدة كبرى والثانية صغرى والنتيجة. تقول ماذا؟ أقيم الصلاة أمر، هذه صغرى أو كبرى؟ أقيم الصلاة كبرى أو صغرى؟ كبرى أو صغرى؟ أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أين المحكوم عليه؟ صلاة معينة شخصي، إذن هذه صغرى. أقيم الصلاة أمر، والأمر للوجوب حقيقة، هذه كبرى، يعني لا تختص، ما اختص بشخص هذه قضية شخصية، وما لا يختص بل هو مشترك بين أشياء متعددة هذا يعبر عنه بأنه كلي. الأمر للوجوب ما يختص بصلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، كذلك فكل أمر فهو للوجوب، هذا الأصل الأمر المطلق. أقيم الصلاة هذا خاص، جاء خاص، إذن أقيم الصلاة أمر، هذا مقدمة صغرى، والأمر للوجوب، النتيجة الصلاة واجبة، أو أقيم الصلاة للوجوب. وأن القاعدة، إذن الحاصل، الحاصل مما ذكرناه من التعريفات السابقة أن القاعدة قضية، وهذا التعبير أولى من التعبير بالأمر أو الحكم. والثاني أن القاعدة كلية، ومعنى كلية أنها مشتملة على جميع جزئياتها ولا يخرج عنها فرد من أفرادها البتة، وأن الاستثناء من بعض القواعد خرج منها كذا وكذا كما سيأتي، نقول هذا ليس بناقض لكليتها كما يأتي بكلام الشاطبي رحمه الله تعالى. ثالثا أن القاعدة لابد وأنها تنطبق على جزئياتها وتعرف أحكام موضوعها منها، وهذا وإن كان داخلا في كلية القضية إلا أنه زيد في التعريف من باب الإيضاح، فلو قال قائل القاعدة هي القضية الكلية وكفى، هذا الحد جامع مانع. وهذا هو التخريج، فأحكام الجزئيات معلومة بالقوة، والعالم هو الذي يخرجها من القوة إلى الفعل بضم الصغريات إليها، وهذا ثمرة القاعدة، ثمرة القاعدة. إذن القاعدة هي القضية الكلية، قضية الكلية. قال في الموافقات الشاطبي رحمه الله تعالى إن الأمر الكلي، إن الأمر الكلي إذا ثبت، إذا ثبت أنه كلي فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليا، هذا ما ذكرناه. وأيضا فإن الغالب الأكثر معتبر في الشريعة اعتبار القطع، وهذه المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، وهذا شأن الكليات الاستقرائية، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، فالكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات. هذا الكلام يحتاج إلى شرح، كلام الشاطبي هذا نفيس. إذن مراده أن الاستثناء في بعض القواعد لا ينافي الحكم بكونها كلية، وهذا هو الصحيح. حينئذ لا نحتاج أن نقول الكلية قضية أغلبية أو أنها أمر كلي أغلبي، نقول لا، هذا ليس بصواب، ويأتي في الدرس القادم بإذن الله تعالى تقرير ذلك، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.